جننين شتكر بلام ضيعينها بهزين ابقى لويم يسرينها جننين شتكر بلام ضيعينها بهزين ابقى لويم يسرينها من شتكر بلام جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قالا وميسرينها جينا ننشد كربلا مضيعينها بيها زينب قالا وميسرينها جينا ننشد كربلا. بصوت الرادود الحاج مصطفى النائب. الهندسة الصوتية أحمد شريف. تقديم علي حسين. يا خويا من شفناك حيرنا وضعك ذاك كان السهم بالعين يا صاحب الكفين يا صاحب الكفين خويا خويا عهدك وفيت وياي خويا خويا عهدك وفيت وياي. الوكلاء في لندن حسينية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. الكويت تسجيلات الثقلين. البحرين تسجيلات كربلاء. صعبش كثر صعبة دلالي بالهم ذاب يا فرقة الأحباب يا فرقة الأحباب تشوف العين هالليلة ولا حسين والعلى حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم بأبي أنت وأمي يا حسين حق أن تبكيك حزنا كل كربلاء.